إذاعة قريش تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس الثاني عشر، باب الاستنجاء بالحجارة. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم التاسع عشر من شهر رجب من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان: أجل، لنا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وقلاد بن السائب عن أبيه. قال أبو عيسى: حديث سلمان حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ، وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: المولود سنة بضع ومئتين، المتوفى سنة 77 ومئتين. باب الاستنجاء بالحجارة. تقدم إعراب نظائر هذه الترجمة، وأنه يصح في ذلك ثلاثة أوجه. الأول: باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا باب الاستنجاء بالحجارة. الثاني: باب مبتدأ صاغ الابتداء بالنكرة بالإضافة إلى المعرفة، الخبر محذوف تقديره: باب الاستنجاء بالحجارة، هذا محله أو مكانه أو هذه أحاديثه. يكون الإعراب على النحو التالي: باب خبر، باب مبتدأ، باب مضاف، الاستنجاء مضاف إليه، إشارة جار ومجرور. هذا مكان، هذا مبتدأ، مكان خبر لهذا، والمبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الأول. الوجه الثالث: باب بالنص، باب بالنص على المفعولية بفعل محذوف تقديره: يقرأ باب الاستنجاء بالحجارة. والأول أشهر: الاستنجاء هو إزالة النجس، إزالة الخارج من السبيلين. الحجارة خط الحجارة لأن الحديث ورد بها، وإلا يجوز الاستنجاء بالحجارة وبكل شيء ينقي الخشب والخرق والأوراق التي ليس فيها ذكر لكلام الله تعالى وليس في شيء منها ناجز احترامه. وبجملة يجوز الاستجمار والاستنجاء، والاستجمار بكل شيء طاهر خرج ذلك النجم فلا يجوز الاستنجاء به. وهذا رأي جماهير العلماء، وقال يجوز الاستنجاء بكل شيء طاهر ما عدا الروث والعظم. وعن أحمد يخص الاستجمار بالأحجار، وهذا من المفردات في مذهب الإمام أحمد، وهو قول الظاهرية. والصحيح الأول أنه يجوز الاستنجاء والاستجمار بكل شيء طاهر ينقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن الاستنجاء بالرجيع والعظم علم جواز غيرهما، ما لم يدل دليل على المنع. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا هناد، تقدم الحديث عنه، وهو هناد بن السري التميمي الزاهد الحاكم، توفي رحمه الله ولم يتزوج، ووثقه أكابر وشقاط. وقال يا أحمد رحمه الله عليكم بهناد، وكان وكيل يعظمه لما ذكره قتيبة بن سعيد رحمه الله. قال هناد حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن قاسم التميمي السعدي مولى بني سعد بن زيد، ولد سنة 13 و100، روى عن إسماعيل بن أبي خالد وداود بن أبي هند وهشام بن حسان وهشام بن عروة وأبي إسحاق الشيباني وأبي مالك الأشجعي وعاصم الأحول وأبي بردة قريب بن عبد الله، وعنه ابنه إبراهيم، وحديثه عند أبي داود. وروى عنه أيضا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وحسن بن علي الخلال وزهير ابن حرب وعلي بن المكيري وقتيبة ابن سعيد ومسدد ابن مسرهد ويحيى ابن سعيد الفطان وهو من أقرانه. وأبو معاوية رحمه الله من أثبت أصحاب الأعمش، قاله أحمد ويحيى. وقال لنا أحمد رحمه الله أبو معاوية في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا. وقال حديثه عن هشام بن عروة فيها اضطراب. وقد علق على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في حديث الثاني، وقال لم يحتج به البخاري الا في الاعمش، وله عنده عن هشام بن عروة عده احاديث توفع عليها، وله عنده عن بريد بن ابي بردة حديث واحد تابعه عليه ابو اسامه عند الترمذي واشتد به الباقون. وقد نزل ابو معاويه رحمه الله شيخه الاعمش 20 عاما يبقى عنه العلم فيأخذ عنه الأحاديث، فلا غرابة حينئذ حين يكون من أعلم الناس بأحاديثه. وكان أبو معاوية يرى الإرجاء فيقال إن وكيئا لم يصلي عليه ولم يحضر جنازته لذلك. قد كان وكيع رحمه الله إماما في السنة، وقد بالغ الإمام الكسان في الحق من قدر أبي معاوية حين قال: كان أبو معاوية حافظا متقنا، ولكنه كان مرجئا خبيثا. ولو لم يقل هذه اللفظة لكانت أجمل بكتابة، فإن مثل هذه الألفاظ تسيء لصاحبها ولا تحسن. ورد المقالات الباطلة مثل الألفاظ الجريئة كلفظ الخبيث ونحوه. وقد توفي أبو معاوية رحمه الله سنة 95، ولا يرجع على روايته رميه بالأرجع. قيل إنه كان داعيا من دعاة الأرجع ولم يعرض عن حديثه الأئمة. وحديثه في المسند والصحيحين في رواية عن الأعمش وفي السنن وغيرها. نظيره كبابة بن ثوار، حديثه في الكتب كلها، وكان من أعظم الدعاة لمذهب الأرجع. والمبتدع الذي لا تخرج بدعته عن الإسلام يقبل حديثه ما دام حافظا متقنا صدوقا. فلهذا لا ترى في كتب الأئمة حديث رافضي قط، لأنه من أكذب الناس. قال عن الأعمش وقد توبع في روايته عن الأعمش: تابعه وكيع وسفيان عند الإمام مسلم، تابعه غيرهما. الأعمش هو سليمان بن مهران، وهو من صغار التابعين، له رؤية وليس له سماع. وقد تقدم الحديث عنه وأنه ولد سنة 60، وقيل 61، وتوفي سنة 47، وقيل سنة 48، وهو الأشهر. خرج له الجماعة وبقية أصحاب الكتب عن إبراهيم. إبراهيم هذا هو ابن يزيد ابن خيط ابن الأسود ابن عمرو ابن ربيعة النخعي الكوفي، وهو فقيه آل الكوفة. يحتمل أن يكون مولده سنة 47، لأن قد توفي سنة 96، وهو ابن 49. قد روى عن خاله الأسود بن يزيد، وحديثه في الكتب الستة، ودخل على عائشة وروى عنها كما عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، ولم يثبت له سماع منها. بل قال عجلي رحمه الله: لم يحدث عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أدرك منهم جماعة. وروى عن عبيد بن نضيلة وعبيد السلماني ومسروق بن الأجدع وأبي عبد الرحمن السلمي وأبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود، وعنه الحكم ابن عتيبة وحماد ابن أبي سليمان ومنصور ابن المعتمد وواصل ابن حيان الأحزم. قد اختلف الأئمة في أثبت أصحابه. قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال: ما أحد أكثر عن مجاهد وإبراهيم من منصور وهو ابنه المعتمد. قال سفيان: قلت إذا حدثت الأعمش عن بعض أصحاب إبراهيم. قال: إذا قلت منصور كتب. رجع طائفة من الأئمة الأعمش على منصور، قاله وكيع والترمذي وغيرهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: أثبت الناس في إبراهيم الحكم ثم منصور. قال الأعمش: كان إبراهيم صيرتي الحديث، ولإبراهيم مراسيل. قال عنها يحيى بن معين: يا أحب إلي من مراسيل الكعبي، وأن مراسيل إبراهيم النقعي عن ابن مسعود فهي صحيحة. قال أعمش: قلت لإبراهيم النقعي: أسند لي عن عبد الله بن مسعود. فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله، فهو الذي سمعت، أي سمعت من الرجل. وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله، رواه ابن سعد وابو زرعه والاسناد صحيح، وذكر ذلك حافظ المزي باسناد المتصل الى ابي عيسى الترمذي في كتاب العلم. وقد توفي ابراهيم في سنه 96. قال الامام الشعبي رحمه الله: ما ترك احدا اعلم منه ولا اكثر. قال ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد وهو ابن قيس النقعي الكوفي اخو الاسود بن يزيد، روى عن اخيه الاسود وذلك في صحيح مسلم والاكثر النقعي وحذيفه بن اليمان، حديث في البخاري والترمذي والنسائي، وعن سلمان الفارسي حديث في مسلم الأربعة كما هنا، وعن عبد الله بن مسعود حديث عند الستة، وعن عثمان بن عفان وحديثه في مسلم، وعن أبي مسعود الأنصاري البدري وحديثه في مسلم الأربعة، وأبي موسى الأشعري وحديثه في مسلم والنسائي وابن ماجه. وعنه إبراهيم بن سويد النقعي والشعبي وسلمة بن كهيل ومنصور بن معتمر وأبو إسحاق السبيعي. قال الإمام ابن معين وابن سعد: تحقيقه محل اتفاق من الأئمة. توفي سنة 93. قال يحيى ابن بكير: وقيل سنة 83. قال ابن حبان في ثقاته وقد خرج له الجماعة. قال: قيل لسلمان، سلمان هو الفارسي وهو ابن الإسلام، سلمان ابن الإسلام أبو عبد الله الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام، شهد النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وحدث عنه، خرج له الترمذي في جامعه اكتفى أحاديث. وكان من عقلاء الرجال وعبادهم وفقهائهم ومناقبه أكثر من أن تحصر في هذا أو في مثل هذا المقام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلمان منك أهل البيت. وهذا رواه ابن سعد والحاكم من طريق ابن أبي بديك عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، إسناده ضعيف. ورد في الحديث: الجنة تشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. رواه الترمذي وفيه قرابة. وعلم البالغ عنه من المقطوع له أنه ما هي الجنة، والأحاديث في ذلك متواترة. وبلال من أهل الجنة وحديثه في الصحيحين، وسلمان كذلك. وكذب أبو محمد بن حزم وسبقه إلى ذلك محمد بن كعب القرظي أن الصحابة جنه في الجنة. وهذا ظاهر قول الله جل وعلا في سورة الحديث: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة. وقد توفي سلمان سنة 36، وقيل توفي سنة 33 في المدائن. قال العباس بن يزيد: يقول أهل العلم عاش سلمان 350، فأما 250 فلا يشكون فيه. وقال النووي في المجموع: اتفقوا على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا في الزيادة. وفي هذا الاتفاق نظر. وقد استغرب ذلك الحافظ الذهبي في سير أعلان النبلاء، وقال: قد فتشت فما ظفرت في سنه بشيء سوى قول العباس بن يزيد، وذلك منقطع لا إذن لنا، فلعله عاش بضعا و70 سنة، وما أراه بلغ 100. فمن كان عنده علم فليفدنا. وقد ذكرت وسلام الحافظ الذهبي في تاريخي الكبير أنه عاد 250، وأنا الساعة لا أرتضي ذلك ولا أصححه. قوله بين الاستثمار القائل هم المشركون، جاء هذا في رواية الإمام مسلم. وعند ابن ماجه قال بعض المشركين وهم يستهزئون، ولم يمتنع المال الفارسي أن يجيبهم إلى ذلك. فإن كانت هذه اللحظة وهم يستهزئون محفوظة فالأمر كذلك، وإلا فلم يبدو لي عندهم قالوا ذلك متعذبين، حيث كان نبيهم صلى الله عليه وسلم يعلمهم كل شيء. ولهذا أجابهم سلمان بحسن بحسن الهمزة والكيف بسكون الله، وهو جواب مثل نعم. وسيأتي قال الأخفش: هو أحسن من نعم للتصديق، ونعم أحسن منه في الاستفهام. قوله: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. النسخ المحفوظة ليس في شيء منها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، لأن الخطاب اليهودي. قوله: حتى القراءة بكسر الخاء وكسر الراء وألف ممدودة. وقراءة آداب التخلي والقعود عند الحاجة. أي علمكم نبيكم الصغير الكبير والصغير حتى آداب التخلي والقعود عند الحاجة. لا يغفل عن ذلك الحجاج والعقلاء والمعلمون، ولكن هذا نبي مرسل، وهذه علامة على صدقه ونصح لأمته، إن هو إلا وحي يوحى، ولن يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وأعلمنا ذلك، وأن سيقرب إلى الجنة إلا وبينه لنا، وما من شيء تقرب إلى النار إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قال أبو ذر: ما طائر يقلم جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. رواه ابن مسعود وأورده ابن حبان في صحيحه. وفي البخاري عن عمر قال: قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وفي الباب عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا مسلم رحمه الله في صحيحه: فقال سلمان أكل هذا جواب لقول المشركين أو بعض المشركين على رواية ابن ماجه علمكم نبيكم كل شيء. قال سلمان أجل أي نعم. وتقدم قول الأكبر أن أجل أحسن من نعم في التفصيل، ونعم أحسن من أجل في الاستفهام. ويزيد أن السلام قالها مصدقا لكلامه، وأنهم قالوا ذلك متعجبين. زاد سلمان مبينا عمق هذه الشريعة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الثانية قال أجل مهانة، مبينا بعض آداب التخلي والقعود عند الحاجة. قال مهانة أن نستقبل الصبي بغائط أو بقول. الأصل في النهي أن يكون للتحريم، وهذا الراجع من أقاويل الأصوليين، وظاهر القرآن والسنة، وتقدم الحديث عن ذلك. ولا يصح الخروج عن الأصل إلا بدليل، والقول بأن أحكام الأداب خارجة عن الأصل في نظر وسبق تقريره مرارا، على أن القائمين بذلك لا يقعدون ذلك في كل مسألة، قالوا ببعض المسائل دون نظائرها، فالفقيه هو الذي يجمع بين النظائر ولا يفرق بين المتنازلات. قوله أن نستبدل كل بغائط أو بذوق، ظاهر النهي أنه عام في الفضاء والبنيان، وهو مذهب أبي أيوب الأنصاري، وهو المشهور مذهب أبي حنيفة، ورواية على الإمام أحمد، وقد سبق ذكر أدلتهم مفصلة. القول الثاني في المسألة أن يجوز استقبال القبلة واستدبارها مطلقة في الفضاء والبنيان، وهذا لنا منسوب لعائشة رضي الله عنها وداود، ورواية على الإمام أحمد. السبب الثالث التفريق بين الفضاء والبنيان، لا يجب الاستقبال والاستدبار في البنيان ويحرم في الفضاء، وهذا ظاهر المنقول عن ابن عمر، وإليه ذهب الإمام الشافعي، وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو المشهور من مذاهب أكثر أهل العلم. قال به البخاري رحمه الله في صحيحه، وتقدم هذا القول أقرب إلى الصواب من غيره، في حديث ابن عمر في الصحيحين، ولحديث جابر عند الترمذي، وتقدم الحديث عنه. قوله: أو أن الشمسي باليمين، تقدم قبل هذا الباب الحديث عن حكم الاستنجاء باليمين، وأن الجمهور قالوا بكراهية ذلك، كراهة عندهم كراهة تنزيل. وقالت الظاهرية: النهي للتشهير بصراحة الأدلة في الباب، غير أنهم بالغوا قالوا: ولا يزهر من استنجى بيمينه. وفي نظر الصحيح القول للتحريم مع الإجزاء، وقول بأنها من حنابلة وطوائف من فقهاء الشافعية. الأصل أن النهي للتحريم كما سبق، ولا يصلح الخروج عن ذلك إلا بدليل. ويعرف أن هذا أدب من الآداب يرد عليهم لأنهم يقولون بتحريم استقبال القبلة والتجارية في الفضاء، وهو أدب من الآداب. رواه أنهم يقولون بتحريم الأكل في الشمال، وهو أدب من الآداب. يقولون بتحريم الشرب قائلا بدون عذر، وهو أدب من الآداب. لابد من الانضباط في القواعد الأصولية والتنسي مع ذلك دون التفريق بين المسائل المتنازلة بدون دليل. قولوا: فإن يستنجي أحدنا في أقل من ثلاثة أحجار، ظاهر هذا الحديث تحريم الاستنجاء في أقل من ثلاثة أحجار ولو عن قصد. لو استنجى بحجر تعمق يجب عليه أن يضيف ثانيا وثالثا، وهذا ظاهر هذا الخبر. وقد جاء في رواية ابن نمير عن الأعمش: ولا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار. هذه الرواية وقعت في الأوسط من المنذر، ولعل هذه الرواية جاءت في المعنى. قد قدم ذلك ابن المنذر في الأوسط أن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار غير مجزي، وهذا مذهب أحمد بن حنبل وابن حزم. وقال الشافعي: لوجود ثلاث مساحات، وهو مخير بين المسجد بثلاثة أحجار، وهذا أفضل عنده، أو بحجر له ثلاثة أحرف. وقال مالك وجماعة: الواجب الإنقاء، فإن حصل بحجر أجزأه، وإن لم يحصل أضاف ثانية ويحصل على ذلك. وهذا وجه عند الشافعية، وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة، على أنه قد تقدم قول في مذهبه بعدم وجوب الاستنجاء، لكن هذا القول حيث يجب الاستنجاء. فدل أصحاب هذا القول حديث عبد الله بن مسعود قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بحاجته فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. قال: فأتيت بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها رك. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع حجرين. قال حديث رواه البخاري: ووجد أن الذي يعني هذا كان أبي عيسى. ومن استدلال هذا الحديث رواه، لأنه ليس في الحديث له صحيح أنه قطع على الحجرين. في رواية ائتني بغيرها، وهذه الرواية كاذبة، ونحتاج توضيحها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وليس الاحتجاج في هذا الحديث على جواز الاقتصار على حجرين لأمرين. الأمر الأول: لأن بين الحجرين ثالثة، هذا يحمل على العذر. الامر التالي وليس في الحديث دلاله على الاقتصار على الحجرين، وكونه ما طلب من ابن مسعود لا يدل على ذلك. قد يستعمل احد الحجرين على حرفين، الصحيح في المساله وجوب الاستنجاء بثلاثه احجار، ولا يجوز الاقتصار على حجرين او حجر ولو امصى، ولو اقتصر على حجر او على حجرين اذا انقذ جاز او اجزا مع الاثم. الا نقول بعدم الاجزاء كما تقول طوائف، ولا نقول بعدم الوجوب كما تقول طوائف اخرى. أن نقول يجب الاستنجاء بكلام الأحجار ولا يجب الاقتصار على أقل من ذلك، فإن فعل أجزاء. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا يجب الاستنجاء بأحجار النجسة، لأن الاستنجاء بالنجس محرم عند الجمهور، وجوزه أبو حنيفة رحمه الله بالروض، وسنشير إلى ذلك في قوله لو أن السنجي برجيع أو عظم. وقد جاء في صحيح يا مسلم من حديث ابن مسعود ألا تستنجوا به ماء على الرجيع والعظم فإنهما طعام إخوانكم أي من الجن. ذكره مسلم في صحيحه تحت باب الزهر للقراءة في الصبح والقراءة على الجن. الرجيع هو الروض والعذرة، ورجيع مأكول اللحم طاهر إن أصبح قولي العلماء، وهو قول جماعة من أشهاد المحققين، ورواية عن الإمام أحمد، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. والاستنجاء بالرجيع والعظم العظم محرم، وهل يجزي ام لا يجزي قولان للعلماء. القول الاول انه محرم ولا يجزي، وهذا مذهب احمد والظاهريه. في حديث رواه القرطبي وابن عدي من طريق يعقوب ابن كاذب قال حدثنا سلمة ابن رجاء عن الحسن بن الفرات عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نستنجي بروث او عظم، وقال انهما لا يطهران. وقد صححه الدارقطني وهو نص صريح في المسألة، غير أن الخبر في صحته نظره. وقد خولف الإمام الدارقطني رحمه الله في تصحيحه وطبع الصحيح ضعيف. الأمر الثاني الاستنجاء بهما محرم ويجزي، وهذا مذهب مالك وابي حنيفه حيث قالوا عنه وجوب الاستنجاء، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، لانه لا تلازم بين التحريم وبين الزكاه. قد يصح الشيء بفعل محرم، ولا سيما ان العظم ليس بنجس، والروث قد يكون روث ماكول اللحم وهو قائل على الصحيح. فالعلة حينئذ في النهي عن الروث والعظم ليست هي النجاسه، كما يقول فقهاء الشافعيه ان روث ما يؤكل لحمه طاهر، والخلاف مشهور في روث ما لا يؤكل لحمه. وقد تقدم أن الاستنجاء النجس محرم، ولكن ينبغي أن نتأكد من النجاسة ومن الحكم على سيد النجاسة، لأن طوائف من الفقهاء يحكمون على كثير من الأعيان بالنجاسة بدون دليل. القاعدة الفقهية تقول الأصل من الأعيان الطهارة حتى يثبت دليل النجاسة، فلا نخرج عن هذه القاعدة إلا بدليل، فهو الذي يوقفنا عن القول بالطهارة. ومع ذلك فالعين باقية على أصلها. قال أبو عيسى رحمه الله وبالله عن عائشة، حديث عائشة رواه أبو داود وغيره من طريق أبي الحازم عن مسلم بن قرب عن عروة عن عائشة قال وخزينة أي وبالبادعة خزينة، حديث خزينة رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه من طرق عن هشام بن عروة عن أبي خزينة عن عمارة ابن خزينة عن خزينة ابن ثابت، وفيه شهادة. قوله وجابر هو الثاني عن جابر، حديث جابر رواه أحمد من طريق عيسى ابن يونس عن الأعمش عن ابي سفيان عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن خلاد بن السائب عن ابيه رواه الطبراني من طريق حماد بن الجعد قال حدثنا قتاده عن خلاد وفي اسناده حماد بن الجعد وهو متفق على بعضه، ولكن جاء من طريق غيره عند الطبراني في المعجم الكبير والاوسط. وفي الباب الذي يذكره المؤلف حديث ابي هريره رواه البخاري، وحديث ابن مسعود رواه البخاري وهو عند الترمذي في الباب الذي يلي هذا. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث سلمان حديث حسن صحيح، وسبق الحديث عن رواه، وكل ثقات في الطرف، والخبر رواه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق ابي معاويه محمد بن خالد الضرير الوقيع عن الاعمش، ورواه ايضا من طريق سفيان عن الاعمش، ورواه احمد وابن النسائي وابو داود وابن ماجه وابن جاوس المنتقى وابن خزيمه كلهم عن الاعمش من طرق، كلهم من طرق عن الاعمش. الحديث لا نزاع في صحته ولا كلام في احد من رواته. قال ابو عيسى رحمه الله وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزي، كأنه يشير إلى قول من قال إن الاقتصار على الحجارة دون الماء لا يجزئ. فبين أبو عيسى رحمه الله أن الاقتصار على الأحجار إذا أنقذ أثر البول والغائط أنها مجزئة، دلالة حديث الباب وأحاديث أخرى متواترة. قال أبو عيسى وإن لم يستنجد الماء إذا أنقى أثر الغائط والبول، مفهوم هذا أن الاقتصار على الحجارة إذا لم تنقي أثر الغائط أو البول لا يجوز، ولا سيما إذا عاد موضع أو الخارج إذا عاد الخارج موضع العادة، فلا بد من إضافة الماء ويعفى عن يسير في ذلك. قال أبو عيسى الحنفي يقول التوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. المؤلف رحمه الله او ابي عيسى رحمه الله بدا باقاويل اهل العلم، وكان الاولى به ان يبدا باقاويل الصحابه ثم التابعين ثم ينتقل بعد ذلك الى ذكر اقاويل الائمه المشهورين، كما هي طريقه الامام ابن المنذر رحمه الله في الاوسط، ان بدا بذكر الصحابه ثم التابعين ثم اقاويل الائمه المشهورين. وعذر ابي عيسى رحمه الله ان اكثر اهل العلم يقتصرون على اقاويل الائمه المشهورين، لانهم يبنون الحكم عن الاطلاع على اقاويل الصحابه رضي الله عنهم ويرجحون من خلال ذلك نقطة والدليل ترجيحا. اضيف بعض الاقوال الى هذه الاقوال التي ذكرها ابو عيسى، وهو قول عمر وابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن. وقد روي عن بعض الصحابه انه استنكر عن استنجاد الماء ويرى الاقتصار على الاحجار وعلى موضع حذيفه وابن الزبير وسعد بن مالك، حتى قال عطاء غزل الدبر محدد. وقد نقل عن بعض هؤلاء الاستنجاء بالماء كما تأتي إن شاء الله تعالى في بابه بعد بضعة أبواب. وعن أحمد رحمه الله أن الماء أفضل من الأحجار عند الانفراد، ويجزئه أحدهما ما لم يعد الخارج موضع العادة، وإلا فلا يجزي إلا الماء. والجمع بين الأحجار والماء أفضل، ولكن يبدأ أولا بالأحجار ثم يتبع ذلك بالماء. هذا قول أكثر أهل العلم، وتلك الأحاديث مرفوعة في أسانيدها مقال، وأصح بيده الفرد على حسب علمه ما رواه عمر بن شبة في شريحه من طريق زهير بن معاوية عن عاصم الأحول الرجل من الأنصار في قوله تعالى: في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل قباء عن طهورهم، وقالوا: إنا نستنجي بالماء بعد الحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد رضي طهوركم يا أهل قباء ويجوز حجا. فهذا رواته ثقات، قول عن رجل من الأنصار بسبب أنه صحابي، فالحديث إسناده صحيح هو حجر في هذا الباب، وإن لم يثبت أنه صحابي فهو مرسل تابعي من أصح الأسانيد، ويحتمل أن يكون صحابيا لأن عاصم الأهول يروي عن بعض الأنصار. والله أعلم. أجمل بعض فوائد الباب: تعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمة كل شيء حتى ما لا يقع في خاطر الإنسان، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمة حتى الدخول في الخلاء، وعلمهم ذكر الدخول والخروج وذكر دخول المنزل ودخول المنزل، حتى الذكر عند الجماع علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية: النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، قد تقدم تقييد ذلك في القراءة دون الجمال. وقد اتخذ تقييم الاستنجاء باليمين اصح قولا العلماء. الفائده الرابعه: تقييم الاقتصار على اقل من ثلاثه احجار في الاستنجاء ولو انقص. الفائده الخامسه: ان الاقتصار على حجر او على حجرين في الاستنجاء يجزئان مع الاذن. الفائده الثالثه: تحريم الاستنجاء بشيء نجس. فإذا السابعة حريم الاستنجاء بعظم أو روث وإن كان طاهرين. الحكمة من ذلك أنهما طعام إخواننا من الجن. هذا الثامنة جواز الاقتصار في الاستنجاء على الأحجار إذا لم تبقي أثرا للبول أو الغائط. ويعفى عن يسير من ذلك الجمع بين الإشارة والماء أفضل. إذا كان لابد من الاقتصار على أحدهما الماء أفضل لأنه أكثر إنقاء. من العلة في ذلك موجودة وهي الإنقاء. إنقاء الماء أقوى من إنقاء الشجرة. والله أعلم. تحتضر حلنا عن القضية. إذا لم تنقي ثلاثة أحجار يجب عليه أن يضيف رابعة. إذا أنقذ الأربعة يستحب أن يضيف الخامسة ليقطع على وتر. لما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر اليوتر وهذا على وجه الاستحباب. فإذا لم تنقى الأربعة يجب عليه أن يضيف الخامسة. سلمان وغيره من الاحاديث انه بعد الثلاثه لا يجب الا الانقاذ ولا يجب الاقتصار على الافراد. وبعض العلماء صاروا الحديث ان الله وجد يحب الوجود وهذا دليل على عدم الوجود انما جاء النص المؤكد في عينه. نعم. الامام ابو معاويه محمد بن خازم الضرير عن الاعمش ثقه وعن غير الاعمش قال احمد وجماعه مضطرب ولا يعني هذا تضعيفه مطلقا لكن قد يضطرد يختلف عليه في الاسانيد ولا يعني هذا ان كل حديث روي ابو معاويه عن غير الاعمد فانه ضعيف او غير صحيح. ان بعض احاديث ابو معاويه عن غير الاعمد صحيحه ولكن ينبغي التثبت من ذلك. فما حكم عليه امام الائمه لانه مضطرد يحكم عليه بالاصابع وما لم يحكم عليه فالتثبت في اقوى من التثبت في روايته عن فقد صحيح بعض الحديث الذي رواه ابو معاويه عن غير الاعمش ولكن يوجد في كثير منها اضطراب واختلاف يعلم ذلك بتتبع لمرويات ابي معاويه عن غير الاعمش ولئن رحمه ذلك ان يحكمون على باب الاضطراب هذا عن صبر لمرويات ابي معاويه وعن تتبع لاحاديث عن غير الاعمش. وفي احاديث لا بأس بها بمروية أبي معاوية عن غير الأعمش وحققها الأئمة سوف يمر بنا شيء من ذلك. قول عن سعد بن اضطراب لأنه يلوث أكثر سعد يمنعون أو طائفة من فقهاء الحنابلة يمنعون الاستنجاء بالتراب لأنه يلوث أكثر هم يقولون ما كان ينقي ذكروا قاعدة ما كان منقيا بشرط أن يكون طاهرة. إذا كان طاهرا ولا يلقي فلا يجزئ عنده فلابد أن يكون طاهرا منقيا. الصحيح أن يكون من الصور التي يفرق الكلام المختلف في العالم ومجمع في استنجاد الماء على الحجارة ومجمع صحيح. نعم. استنجاد الحجارة أخذ في ذلك الإجماع على الجواز لأن أكثر من الماء لا موقع ما نقل الإجماع الذي نقل الإجماع جواز الاستنجاء بالحجارة هذا غير مفيد كما خلافية كما نقل الإجماع على الاستنجاء بالماء هذا غير مفيد في خلاف فبعض الصحابة ينهى عن الماء فنقول إذا يزال بيدي مثلا وسوف يأتي إن شاء الله الحديث عن هذه القضية بعد والذي نقل الإجماع على جواز الاقتصار على الحجارة هذا ما في نظر لأن بعض العلماء لا يرى هذا ولكن هو رأي الجمهور في كلا المسألتين. الأخ يقول هل إرجاع أبي معاوية الإرجاع يخرج العمل عن مسلم الإيمان أما عن الإرجاء أرجاء آخر. بعض أهل العلم قال عن هذا الإرجاء لأنه ليس الإرجاء هو المخرج للعمل عن مسمى الإيمان إنما إرجاء التأخير. وهذا الاعتذار سيء لكن يشكل عليه أن وفيعا حين هاجر وترك الصلاة على ترك الجنازة لكن هذا هو الإرجاء رغم أنه لم يفعل هذا الأمر كأن إرجاء أبو معاوية وإرجاء سوار المصعب هو الإرجاء على الإلقاء الوسيلة لأنه من أنهما كفيا أن الإيمان هو قول واعتقاد الزواج ولا يجعلون الأحمال من مسمى الإيمان يحتمل أن يكون هذا هو إرجاء أبي معاوية ويحتمل أن يكون إرجاء أبي معاوية والتأخير تسجل عليه وفيع جماعة من العلم يختار أنه مسدد وأنه إمام فمثل يسجل عليه لأنه لا يستطيع غيره بسبب هذه الدعاء لأن الإرجاء كله مذموم أو قلنا هذا قلنا هذا الله أعلم.